محمد النبي المختار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى كل من تبعهم إلى يوم القرار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ثم ما زلنا مظللين بظل هذه الدورة المباركة نستمتع بما فيها من معان تنعش القلوب، وما فيها من علوم تضيء الأفئدة وتضيء للأرواح، وما أجمل مثل هذه اللقاءات في دنيا الناس اليوم، حيث انصرف الناس إلى دنياهم وقليل منهم من يذوق هذه الحلاوة العلمية. فمن أكرمه الله تعالى بمثل هذه الرياض فليشكر الله، فتلك رياض علمية يقول فيها القائل: ولله قوم كلما جئت زائرا وجدت قلوبا منهم قد ملئت حلما، إذا اجتمعوا جاءوا بكل فضيلة ويزداد بعض القوم من بعضهم علما. إلى أن يقول: تعاطوا كؤوس العلم في روضة التقى، تعاطوا كؤوس العلم في روضة التقى. ما زلنا مع أحاديث التجريد، وقد انتهينا إلى الحديث الذي يحمل رقم 258، هكذا نسير على لغة القوم. أما هو إذا أردنا أن نسير على لغة العربية فنقول الذي يحمل رقم 258. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري كما ترون بقوله: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قرئ واتخذ وقرئ واتخذوا، وكلا القراءتين سبعيتان. اتخذوا أمر، واتخذوا خبر يراد به الأمر، لأن الخبر قد يراد به الأمر وهو أبلغ، كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. هذه جملة خبرية، وش المقصود منها؟ الإنشاء والأمر. وهكذا واتخذوا من مقام إبراهيم جملة خبرية يقصد بها الأمر. وكما ذكرت الروايات يفسر بعضها بعضا، اتخذوا أفادت الأمر، اتخذوا جملة خبرية توضحها واتخذوا. إذن الترجمة ما المقصود منها؟ المقصود من الترجمة بيان أن مقام إبراهيم ينبغي أن يتخذ مقاما، أن يتخذ مصلا، أن يتخذ مصلا. معنى مصلا يصلى عنده إلى القبلة، فهذا الحديث يصب في موضوع هذه الأحاديث التي هي، ما هو موضوعها؟ وجوب استقبال القبلة، وجوب استقبال القبلة. ثم يستشهد المؤلف بحديث عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر تقدمت لكم ترجمة خفيفة عنه، فهو عبد الله بن عمر الناسك العابد المكثر، أي الذين أكثروا من الرواية حيث بلغت أحاديثهم فوق الألف، الناسك العابد الزاهد الورع الذي كان يقوم الليل ويصوم النهار، وكان أشد الناس تحريا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يقلد المصطفى في الأمور العادية. سئل عن رجل سأله سائل عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ هذا جاء معتمرا فطاف بالكعبة وقبل أن يسعى بين الصفا والمروة أتى امرأته، بمعنى وطئها. بماذا أجاب عبد الله بن عمر؟ نعم الإجابة، وتلك حكمة جليلة ينبغي لطلبة العلم أن يقتبسوها من هذا الجواب. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يقل له لا يجوز ذلك أو هذا محرم أو هذا من الأمور التي هي كبيرة من الكبائر، لا، أتاه بالدليل من فعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه هو أن يفهم من الدليل. ماذا قال؟ قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف مقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله إسوة. هذا هو الدليل. فينبغي أن تأخذ الحديث وتقتبس منه، تقتبس منه حكمك الشرعي. هذه طريقة جميلة في الجواب، إذا سألك سائل بدون أن تدخل معه في التفاصيل، تحريم، فسق إلى آخره، قل له: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل: قال الله. أضئ له الطريق ودعه هو يتحمل مسؤولية. الشاهد في قوله وصلى خلف المقام ركعتين، هذا هو محل الشاهد، حيث أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، لأن الذي يصلي خلف المقام بالضرورة يستقبل القبلة، تفهمون؟ الذي يصلي خلف مقام إبراهيم بالضرورة لا بد أن يستقبل. إذن ما هو محل الشاهد من الحديث؟ صلى خلف المقام ركعتين حيث استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم في ركعتي الطواف، وهذا هو محل الشاهد من الحديث الذي يطابق الترجمة ويطابق موضوع هذه الأحاديث التي نحن بصددها. ننتقل للحديث الذي يليه، حديث عبد الله بن عباس. أما عبد الله بن عباس فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي سبق أن ذكرنا أن له مزايا وخصائص، ومنها مزية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالتفقه في الدين وتأويل القرآن الكريم، ولذلك يسمى بترجمان القرآن، ويسمى بحبر الأمة، ويسمى ببحر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. ما هو محل الشاهد من الحديث الذي أراد الإمام البخاري رحمه الله؟ محل الشاهد هو قوله: لم يصلي في البيت حتى خرج ثم ركع ركعتين. لماذا لم يصلي في البيت؟ لأنه إذا صلى في البيت على حسب ظاهر هذا الحديث لا يكون مستقبلا الكعبة كلها، فيكون مستقبلا جزءا منها، إذا صلى داخله يكون مستقبلا إيش؟ جزءا منها، إذا لا يستقبلها كلها إلا إذا خرج. هذا محل الشاهد. لكن هذا الحديث يوجد حديث آخر يعارضه، وهو حديث عبد الله بن عمر عن بلال أنه دخل صلى الله عليه وسلم البيت وصلى ركعتين، فقد سأل عبد الله بن عمر بلالا: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت؟ قال: نعم، صلى بين الساريتين التي على يسارك إذا دخلت البيت. نجد هنا معارضة بين هذا الحديث وبين حديث بلال، وسيأتي في صحيح البخاري. كيف نجمع بين الحديثين؟ هذا حديث ينفي الصلاة في البيت، وحديث بلال يثبت الصلاة في البيت، وعندنا قاعدة أصولية وحديثية. ما هي؟ إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت. فهمنا القاعدة؟ إذا تعارض المثبت والنافي يقدم المثبت. إذن ما الحديث الذي نقدم هنا؟ حديث بلال المثبت للصلاة، نقدمه على حديث عبد الله بن عباس، ونقول بأن بلالا حفظ ما لم يحفظه عبد الله بن عباس، لأنه أثبت شيئا، أثبت شيئا لا علم لراوي الحديث هذا به. أنا علمت شيئا وأنت لم تعلم ذلك الشيء، فأثبتت بعلمي ما علمت، وأنت لما لم تعلم نفيت ما لا علم لك به. مفهوم القضية؟ هذه هي القضية دائما، أو هذه القاعدة. إيش القاعدة؟ إذا تعارض حديث ينفي وحديث يثبت، المقدم المثبت على النافي. لماذا؟ لأن مع المثبت زيادة علم ليست عند النافي. إيش القاعدة؟ مع المثبت زيادة علم ليست عند النافي. فيتبين من حديث بلال أنه تشرع الصلاة داخل البيت، وأن الإنسان إذا صلى داخل البيت يكون مستقبلا البيت، يكون إيش؟ مستقبلا البيت. أيوة، لأنه مستقبلا جدارها، وهذا هو المقصود. إذن مفهوم الآن كيف جمعنا بين الحديثين، وتبين لنا أن الذي يصلي داخل البيت لم يخرج عن القبلة. لا هذا لا يحمل على الفرض، لأنه يقول عبد الله بن عباس دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته دعا في نواحيه كلها ولم يصلي أطلق، لم يقل ولم يصلي الفريضة، قال لم يصلي. إذن ورد بصيغة الإطلاق، حتى خرج منه لم يصلي، حتى خرج منه. إلا إذا حملنا الحديث على تعدد الواقعة، حملنا مثلا حديث بلال على واقعة وحديث عبد الله بن عباس على واقعة أخرى، وحينئذ لا تعارض. فهمنا؟ طيب، ننتقل للحديث الذي يليه تحت باب التوجه نحو القبلة حيث كان. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. قلنا بأن القبلة واجبة وشرط من شروط صحة الصلاة، مع دائما إيش؟ مع القدرة والذكر، وأما مع العجز والنسيان فهي ساقطة. أوجب الله استقبال القبلة لكل على كل مصلين حيثما كان، سواء كان يراها فهذا يجب على استقبال عينها، فإن لم يكن يراها يجب على استقبال جهتها. فاستقبال العين والذات لمن كان يرى، واستقبال الجهة لمن لم يكن يرى. هذا واجب بالقرآن وبالسنة، بالقرآن في قول الله تعالى، في قول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وجوهكم شطره، وبالحديث الذي ساقه المؤلف هنا وأحاديث أخرى. من هذا الحديث عن البراء بن عازب، البراء بن عازب صحابي ابن صحابيين من الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من شباب الصحابة الأنصار الذين لهم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبوه كذلك كان من الأنصار. ولذلك قال المؤلف رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، تقدم أي تقدم هذا الحديث، وبينهما مخالفة في اللفظ. المخالفة اللفظية ما هي سببها؟ سبب المخالفة اللفظية أي نعم تماما، سبب المخالفة بالنسبة لسبعة عشر أو سبعة بالنسبة لستة عشر أو سبعة عشر شهرا من عد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم من مكة إلى المدينة في شهر ربيع الأول، وشرعت القبلة في رجب، في رجب، فمن عد الشهر الأول مثلا والثاني يكون عده كم يساوي؟ أيوة، من لم يعد كم يساوي عد شهر موفقا بينهما كم؟ إذن لا تعارض بين 16 أو 17 شهرا. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يصلي إلى الكعبة عندما شرعت الصلاة، ثم بعد ذلك صار يصلي إلى بيت المقدس بوحي من الله، ثم بعد ذلك اشتاق إلى أن يصلي إلى الكعبة، وكان كلما فرغ من الصلاة يقلب وجهه في السماء، فعلم الله شوقه إلى الكعبة فوجهه إلى ما يحب. وفي هذا يقول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الحديث الذي يلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. هذا الحديث يدل على إخراج النافلة في السفر عن هذا الحكم. ما هو الحكم؟ وجوب استقبال القبلة لكل مصلي، إلا في هذه الحالة، وهي ما إذا كان الإنسان يتنفل في السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر حيثما توجهت به راحلته، لا يلتزم القبلة. هل هذه النافلة شاملة لكل نافلة؟ نعم، لأنه ورد الحديث مطلقا. هل هي شاملة لكل سفر؟ السفر هنا في الحديث شامل لكل سفر، ورد في الحديث مطلقا. بعض العلماء خصصه بالسفر الذي يشرع فيه القصر، خصصه بماذا؟ بالسفر الذي يشرع فيه القصر، لكن الحديث هنا ورد مطلقا. الحديث هنا مقيد بماذا؟ بالراكب على الراحلة. هل يجوز الإنسان إذا لم يكن راكبا على الراحلة أن يتنفل؟ لأن الحديث ساكت عن هذه القضية. عن ماذا؟ عما إذا كان ماشيا غير راكب. بعض العلماء قاس المشي على الركوب. لماذا؟ لأن النافلة مخفف فيها، خفف فيها ما لم يخفف في الفريضة، وهذا من الفروق بين النافلة وبين الفريضة. والبعض قال: لا، لا يجوز للماشي أن يتنفل. والذين قالوا يجوز للماشي أن يتنفل قالوا: عند الركوع وعند السجود وعند التشهد يجب عليه أن يترك المشي، يعني لا يسجد وهو ماشي أو يتشهد وهو ماشي أو لا. وعلى كل حال، الحديث دل على أن المتنفل في السفر يجوز له أن يتنفل حيثما توجهت به دابته، سواء كانت الدابة من جنس الحيوانات أو كانت مركبا من المراكب الحديثة التي هي السيارات الموجودة اليوم، فيجوز للإنسان أن يتنفل عليها. وهل يجوز له أن يتنفل في الحضر؟ هناك من جوز ذلك، لكن الحديث نص على السفر. هنا توجهت به، يعني في رواية أخرى، أما هنا فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. أما إذا أراد أن يصلي الفريضة فقد كان يوقف دابته ثم ينزل عليه الصلاة والسلام ويصلي الفريضة. ومعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة على الدابة، لا أبدا، ولا على السيارة، إلا في حالة واحدة، وإيما إذا كان الإنسان راكبا على السيارة وليست سيارته التي يملكها، ثم حضرت الوقت وخاف أن تخرج الوقت، فهنا يكون مضطرا إلى الصلاة على هذه الراحلة التي لاستراح راحلتها. ما إذا كانت سيارتك وحضرت وقت صلاة الفريضة فأوقف السيارة وأنزل إلى الأرض وصلي. إذا كانت السيارة لا تملكها أنت ولا تملك أن توقفها، جاز لك أن تصلي، بشرط أن تخشى خروج الوقت. نعم، صلاة الخوف، لا، صلاة الخوف هذه حالة خاصة. صلاة الخوف يقول ربنا فيها: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. صلي وأنت راكب، أو صلي وأنت وأنت راجل تمشي على رجليك. صلاة الخوف لها حالة خاصة لا تقاس عليها الصلوات الأخرى. إن صلاة الخوف على نوعين. النوع الأول ذكره الله تعالى في سورة النساء في قول الله جل وعلا: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سردوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه هي الحالة الأولى التي تكون فيها الجماعة، لأنه لا يكون هناك اشتباك، ولكن عندما يكون الاشتباك بين الجيشين والفريقين في هذه الحالة يصلي المسلم راجلا أو راكبا على أي حالة، هو يطلق الرصاصة ويغمد السيف في صدر عدوه وهو يصلي. فإن خفتم فرجالا، رجال جمع ماذا؟ جمع راجل، إياك أن تقول جمع رجل، لا، جمع راجل، وقد ذكر راجل، وقد ذكر رجالا جمع راجل في موضعين، في هذا الموضع وفي موضع آخر. ما هو هذا الموضع الآخر؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، جمع راجل، وألا إذا قلت جمع أيضا يجمع على رجال، هيوة، راجل رجال ورجل رجال، والقرينة هي التي تبين هذا لفظ مشترك تبينه القرينة. طيب، ننتقل إلى الحديث الذي يليه، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم الراوي عن علقمة، المراد بإبراهيم هنا إبراهيم بن يزيد النخعي، إبراهيم النخعي إمام من أئمة الحديث وإمام من أئمة الفقه، هذا هو المراد بإبراهيم، عن علقمة صاحب عبد الله بن مسعود من أصحابه ومن خواصه، الراوي عن علقمة، الراوي عن عبد الله بن مسعود، لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. ثم بعد ذلك ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله للاستدلال به على وجوب استقبال القبلة في كل صلاة، حتى ولو كان هذا النوع من الصلاة السجود، السجود الذي هو سجود السهو، حتى لو كنت تريد سجود السهو في صلاة ما يجب أن تستقبل بسجودك القبلة. لماذا؟ لأنه جزء من الصلاة. وساق المؤلف هذا الحديث الذي دل على أحكام عدة نحاول أن نختصرها بإيجاز. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة من الصلوات، قيل صلاة الظهر وقيل صلاة العصر، والراوي لهذه الحادثة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد عرفتم عبد الله بن مسعود وما له من مكانة في الإسلام وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن سمع منه القرآن، حيث قال له اقرأ علي، قال أقرأه عليك أنزل، قال نعم فإني أحب أن أسمعه من غيره، ثم خصه بخصيصة أخرى في القرآن فقال من أحب أن يسمع القرآن كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبدين. هو الذي روى لنا هذه الحادثة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ما هي الحادثة؟ هنا الراوي قال لا أدري زاد أو نقص في الصلاة، الحادثة هي أنه زاد أو نقص في الصلاة، لكن هذا الشك قد أزالته رواية أخرى ستأتي لكم، لكن مش في هذه الدورة، ربما في دورات أخرى إن شاء الله. هذا الشك قد أزالته هذه الرواية، التي فيها تعيين ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الزيادة، أنه قام لماذا؟ قام إلى الخامسة. فقد روى الحكم عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خامسة، سهو منه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك سأله الصحابة قائلين: أحدث في الصلاة شيء؟ لماذا لم يقولوا له زدت يا رسول الله؟ لماذا؟ لاحتمال أن تتغير الصلاة بزيادة أو نقص. لماذا؟ لأنهم في زمن التشريع. أنت الآن إذا زاد إمامك ماذا تقول له؟ وبعد أن تخرج من الصلاة تقول له زدت خامسة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال له زدت، لا، إنما يقال أحدث في الصلاة شيء؟ وكما في قصة ذي اليدين حين قال له: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ لماذا قال أقصرت الصلاة؟ لاحتمال أن تتغير الصلاة، لأن التشريع ما زال ينزل إلى الأمة. انظروا إلى علم الصحابة كيف فاقوا الناس بالعلم. ولذلك قالوا: أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شعر بما فعل عليه الصلاة والسلام من زيادة في الصلاة، ولذلك سألهم قائلا: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، أي صليت خمسا كما في الرواية الموضحة، صليت خمسا. فثنى رجليه، ثنى عليه الصلاة والسلام رجليه، يعني جعل رجليه على هيئة السجود تماما، ثنى رجليه واستقبل القبلة. هذا محل الشاهد، حتى في السجود ينبغي أن تستقبل القبلة في سجود السهو، سواء كان قبليا أو بعديا. وسجد سجدتين ثم سلم. هذه الرواية وردت هكذا مطلقة من غير ذكر التشهد بعد السجدتين، سجد سجدتين ثم سلم، يعني لم يذكر فيها أنه تشهد بعد السجدتين. وهذا محل خلاف عند العلماء، من الناس من يقول ينبغي بعد السجدتين التشهد إذا كان السجود بعديا، وأما إذا كان قبليا فلا حاجة إلى التشهد. ومنهم من يقول ينبغي التشهد لا في السجود القبلي ولا في السجود البعدي، والمسألة مسألة خلافية عند الفقهاء. والمقصود عندنا هو أنه صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين لأجل الزيادة التي زاد، وهي قيامه للركعة الخامسة. وهكذا إذا زاد الإنسان زيادة ينبغي أن يسجد لها بعد السلام. والعلماء قد اختلفوا في قضية السجود، من العلماء من جعل السجود كله قبليا، ومنهم من جعله كله بعديا، ومنهم من توسط كالإمام مالك فجعل للنقص القبلية وللزيادة البعدية. ومن الناس من قال، وهذا قول وسط، ما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبليا نسجد فيه قبليا، ما سجد بعديا نسجد فيه بعديا، وما لم يثبت عنه فنحن مخيرون، إن شئنا سجدنا قبل وإن شئنا سجدنا بعد. هذا قول وسط في المسألتين. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، يعني لما سلم صلى الله عليه وسلم بعد السجدتين قال لهم: لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به. لماذا قال هذا؟ قال هذا ليبين لهم أنه لا يكتم شيئا. وهنا نأخذ قاعدة حديثية وأصولية، يعني من يذكر لنا هذه القاعدة؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أحسنتم، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه القاعدة الحديثية والأصولية. لأنه قال زيد: لو حدث شيء لنبأتكم به، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنساك ما تنسون. إنما أنا بشر مثلكم عليه الصلاة والسلام، أحوال البشرية لم يتجرد منها عليه الصلاة والسلام، ولكنه ميز عن البشرية بالعصمة، وميز بالوحي والاصطفاء والاجتباء والاختيار عليه الصلاة والسلام. أنسى كما تنسون، رسول الله ينسى كما ينسى الناس، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور. وهناك طائفة قليلة من الناس فيهم غلو قالوا رسول الله لا ينسى، والله تعالى والله عز وجل أثبت له النسيان بوحيه إليه، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ينسى، لكنه ينسى للتشريع. هناك أثر رواية فيها إني لا أنسى ولكن زيد أنسى لأسنة، ولكن أنسى لأسنة، الله ينسيه من أجل أن يشرع لنا نحن. يقول أنسى كما تنسون فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. إذا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يذكرونه بعد أن نبههم، بعد أن نبههم صلى الله عليه وسلم صاروا يذكرونه كلما نسي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وضع قاعدة بسبب هذه الحادثة، وضع صلى الله عليه وسلم قاعدة في هذا الباب، ما هي؟ إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. ما هي القاعدة؟ البناء على اليقين. قاعدة شيء أن تبني على اليقين، وهذه عندنا قاعدة أصولية أيضا وفقهية، ما هي؟ اليقين لا يزول بالشك. إذن من شك في ركن بنى على اليقين كما يقول الناظم، من شك في ركن بنى على اليقين. إذا شككت هل صليت ثنتين أو ثلاثا فما هو اليقين عندك؟ ثنتان، إذن ابني على ثنتين. شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا ما هو اليقين عندك؟ الثلاث. أسقط المشكوك فيه وابني على اليقين، هذه القاعدة. ثم بعد أن تبني على اليقين ائتي بسجدتين. ائتي بماذا؟ بسجدتين. هاتان السجدتان هل تكون قبل السلام ولا بعد السلام؟ في ذلك خلافنا. احنا الآن في قضية من شك في ركن مبنى على اليقين، هل يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل. في قول آخر ولا لا؟ عندنا قول آخر عند الفقهاء، هناك من يقول يسجد قبل السلام وهناك من يقول يسجد بعد السلام. المالكية يقولون يسجد بعد السلام، لكن عندنا نص في الحديث يدل على أن السجود يكون قبل السلام. لهذا يقول ناظم فقه المالكي مش كثير ركن بناء على اليقين وليسجد البعدية وليسجد. على كل حال المقصود عندنا هو استخراج هذه القاعدة من الحديث. ننتقل إلى الباب الذي يليه، باب ما جاء في القبلة ومن لم يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. هذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله، المقصود منها أن من صلى لغير القبلة سهوا فهل عليه أن يعيد الصلاة أم لا؟ صلى لغير القبلة سهوا بعد أن اجتهد يعيد أم لا؟ في هذه المسألة خلاف عند الفقهاء، لكن بالنسبة للإمام البخاري يعيد أم لا يعيد؟ لا يعيد، لأنه قال باب ما جاء في القبلة ومن لم يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. أي هناك من الفقهاء من قال بأنه لا إعادة على من سهى وصلى لغير القبلة، ثم يستدل على ذلك بحديث، ولكن إذا لم تتنبه وإذا لم تركز وإذا لم تخض وتغص بذهنك في هذا الحديث لا تستطيع أن تربطه بالترجمة. عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين الخليفة الثاني فاروق الأمة، قال وفقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم المصلى، فنزلت اتخذوا من مقام إبراهيم المصلى أو اتخذوا من مقام إبراهيم المصلى وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أو يبدله أزواج خير منكن، فنزلت هذه الآية. انظروا إلى هذا الرجل العظيم أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال وافقت ربي في ثلاث. سبحان الله، لم يقل وافقني ربي، لأن الله هو الذي وافقه، ولكن تأدب مع الله، قال وافقت ربي في ثلاث. وهل موافقة عمر محصورة في الثلاث؟ لا، لأن هذا الأسلوب لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر ولا يفهم منه الحصر، بل وافق ربه عز وجل في قضايا أخرى بلغت 15 قضية. نعم، كيف؟ اي نعم، قضايا متعددة، أسارة بدرين وغيرها، لا يسمح المقام بذكرها كلها. المقصود هنا في هذه الثلاث، والمقصود بالذات في الأول منها، وهو قوله اتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، حين حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر على مقام إبراهيم، تمنى من الله تبارك وتعالى أن يأمر الأمة باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، فأيده الله، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الجملة هي التي أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يستشهد بها على ترجمته. ما معنى ترجمته؟ ترجمته هي من اجتهد في القبلة وصلى لغيرها هل يجب عليه أن يعيد؟ الجواب لا. هذه الجملة، اجتهد عمر رضي الله عنه فصلى إلى جهة من جهات القبلة، اجتهد فصلى إلى جهة من جهات القبلة، فأنزل الله آية في القرآن يؤيد اجتهاده بها. فهمنا النكتة؟ اجتهد فصلى إلى جهة، فأنزل الله في القرآن آية تؤيده، فدل على أن من اجتهد في القبلة وأخطأها فلا إعادة عليه. وهناك من الفقهاء من قال يعيد في الوقت، وهناك من قال يعيد أبدا، وهناك من قال لا يعيد، وهذا هو الظاهر. ودل عليه حديث، دل عليه حديث، وهو هذا الحديث، أن الصحابة كانوا يوما في ليلة غائمة فصلوا لغير القبلة، فلما طلعت الشمس وجدوا أنفسهم أنهم صلوا لغير القبلة، فقالوا يا رسول الله، جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه، قالوا يا رسول الله كانت الليلة غائمة فصلينا، ثم لما طلعت الشمس وجدنا أنفسنا قد أخطأنا القبلة، أنعيد؟ قال قد رفعت صلاتكم، قد رفعت صلاتكم. وهكذا كل من اجتهد لغير القبلة، للقبلة، اجتهد في القبلة ليصلي إليها ثم أخطأ القبلة، فإن صلاته إن شاء الله صحيحة. هذه القضية الأولى. قضية ثانية، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. في بداية الأمر لم يكن الحجاب واجبا على نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعمر أخذته الغيرة الشديدة على نساء المصطفى، فقال يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن لأنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب تصديقا وتأييدا لهذا الرجل العظيم. فقال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما القضية الثالثة التي يقول فيها عمر رضي الله عنه وافقت ربي، فهي عندما اجتمعت النساء في الغيرة على المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل على بنت حفصة قال أما تخشين أن يبدل الله نبيه خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات وأبكارا؟ فإذا بالآية تنزل تماما. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه، باب حك البزاق باليد من المسجد. هنا يكون المؤلف قد دخل بنا في طائفة من الأحاديث تتعلق بآداب المساجد، تتعلق بآداب المساجد. إذا كانت الصلاة تقام في المساجد فما هي الآداب التي ينبغي أن تكون لهذه المساجد؟ من هذه الآداب أن الإنسان إذا كان يصلي في المسجد فلا ينبغي له أن يبصق في المسجد عن يمينه ولا بين يديه، وإذا وجد بصاقة فينبغي له أن يحكها ولا يتركها. هذا من باب رفع المساجد وتطهيرها وتنقيتها، وهو مما يشير إليه قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه. انظروا إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الله، عندما يرى نخامة في المسجد يشق عليه صلى الله عليه وسلم أن تكون بيوت المسلمين، بيوت الله تعالى عند المسلمين ومساجد الله عند المسلمين فيها نخامة، نخامة أصغر وسخ، أصغر وسخ لا ينبغي أن يكون في بيوت الله. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قام عليه الصلاة والسلام وحك النخامة بيده عليه الصلاة والسلام، فداه أبي وأمي، أطهر خلق الله وأنقى خلق الله. يقوم عليه الصلاة والسلام بتواضعه فيحك نخامة في المسجد، بمعنى ينظف المسجد بيده، ينظف المسجد بيده صلى الله عليه وآله وسلم. أين أئمة المساجد إذن؟ فالإمام هو أحق الناس بأن ينظف المسجد، فرسول الله قد سبق بها عليه الصلاة والسلام، قام ليحك نخامة الناس بيده عليه الصلاة والسلام تعظيما لحرمة الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. لما يقوم الإنسان إلى الصلاة فإنه يناجي ربه وخالقه وسيده وبارئه، والمناجاة هنا هي مكالمة الله ومسارة الله، فأنت في الصلاة تناجي ربك. وإن ربه بينه وبين القبلة، بينه وبين القبلة سبحانه وتعالى، بماذا؟ بينه بالقبلة برحمته بلطفه برعايته، أما هو سبحانه وتعالى فهو على عرشه من فوق سبع سماوات. فالبينية هنا هي بينية الصفات وليست بينية الذات، مفهوم هذا؟ بينه وبين قبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته. إذا كنت تناجي ربك جل وعلا فلا تبزق بينك وبين القبلة، ولكن عن يساره أو تحت قدميه. فإن كان لابد أن تبزق واضطررت إلى ذلك فإما عن يسارك أو تحت قدمك، أما عن يمينك فلا، وأما بين يديك فلا. وخير من ذلك كله هذه الصفة العملية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا، أن يكون عندك منديل فتبصق فيه، فإن لم يكن منديل فتبصق في طرف ثوبك، هذا أفضل من أن تبصق في المسجد عن يسارك. أما إذا اضطررت ولا بد ولم يكن عندك مثلا ثياب تبصق فيه أو منديل، فابصق إما عن يسارك أو تحت قدميك، أما بين يديك فلا، وأما عن يمينك فلا. ولا زال لهذا الموضوع بقية من بحث في الأحاديث الآتية، ونكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد داهمنا، ونسأل الله ينفعنا ويرفعنا ويجعلنا من عباده الصادقين، والحمد لله رب العالمين. نعم. نعم كانت فيها تراب. نعم الحديث ما زال فيه باقي الآن ليكمل إن شاء الله تعالى.